سنة الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. ليس تردها الشرائع، نعم تردها، والفطر التي بقيت على فطرتها تردها، ولكن الواقع الإنسان ما يستطيع أن يدرك الشرع بعقله أو بفطرته. الشرع هو أمر ونهي من عند الله جل وعلا، فلا بد من تلقيه من الرسل. الفطرة ما تستطيع أن تستقبل أمر الله ونهيه، أن تستقل به وتعرفه، وإن كانت الفطرة تميل إلى الحق وتقبله وتريده وتنفر عن الباطل، ولكن لا بد لها من هادي، لا بد لها من مرشد الذي هو الوحي، وإلا يكون المجتمع نفسه يضل الفطرة ويغيرها، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وليس المقصود بالأبوين الأم والأب حقيقة، المقصود المربي، وقد يكون المربي هو الشارع، وقد يكون المربي وسائل تعليمية، وقد يكون المربي هي المدرسة وغير ذلك. فالمربي هو الذي يغير فطرة الإنسان. فالمقصود أن الفطرة ما تستقل بمعرفة الشرع، لا بد من تلقي الأمر والنهي من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد من ذلك، ولكن هي تنفر عن الباطل. الفطرة تنفر من الباطل إذا لم تألف، أما إذا ألفته وعايشته فإنها تحبه، النفس تحبه وتبقى متغيرة، ذهبت الفطرة وجاء بدلها حب الشر وإلفه، كما هو نص هذا الحديث فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم. المسألة الخامسة أن سبب ذلك كله نزل الحق بالباطل. نعم. الأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيرا. نعم. المسألة السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. أيضا واضحة، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد تقدم أن هذه أسمى رجال صالحين، وأن هؤلاء هم الذين صوروا صورهم ثم صارت صورهم أوثان تعبد أصنام حتى وصلت إلى العرب. نعم. المسألة السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الواقع أنه ليس في قلبه فقط، ينقص في قلبه وفي عمله وفي أفعاله. وقد ثبت في الصحيح حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس لا يأتي زمان إلا وما بعده شر منه. جاء أصحاب أنس بن مالك رضي الله عنه يشكون إليه ما يجدونه من الحجاج وظلمه وتعسفه، فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا وما بعده شر منه، سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا مطلق، لا يأتي زمان إلا ومن بعده شر منه حتى تأتي الساعة التي تقوم على شرار خلق الله، تقوم على أناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. السالة السابعة الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر. نعم، البدع سبب الكفر، وهذا واضح في أن هذه البدعة لما ابتدعوها في دين الله جرتهم إلى الكفر وعبادة الشياطين، عبادة الأصنام، فصارت سببا لترك الدين كله، ليس بعضه بل كله. وهكذا البدع كلها. ولهذا يقول السلف إن الشيطان يفرح بالبدعة أكثر من فرحه بالمعصية، يعني يكون الإنسان يبتدع عند الشيطان أحب إليه من أن يزني أو يسرق، لأنه إذا فعل جريمة من الجرائم وهو يعرف أنها منكر وأنها قبيحة وأن الله يبغضها ويعاقب عليها يبقى في قلبه حرج منها وضيق، دائما متحرج ودائما يذكرها، ثم ربما يتوب ويرجع، بخلاف البدعة فإنه إذا كان يراها دين فإنه يتمسك بها ويزداد منها وتثبت في قلبه حتى تصبح مشرب قلبه بها، حبها والتمسك بها فلا يتركها. فهذا كون البدع بريد الكفر وبريد الشرك، والشيطان يحبها أكثر. وهذا معنى قول السلف إن صاحب البدعة لا توبة له، صاحب البدعة لا توبة له، ما هو معناه أنه لا تقبل توبته إذا تاب، لا، يعني أنه لا يتوب، أو غالب أنه لا يتوب، لأنه إذا كان يعتقد أن هذا دين كيف يتوب من، في أحد يتوب من الدين؟ إنما هذا علاجه بالعلم واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا تبين له ذلك ربما يتوب فيتوب الله عليه. نعم. المسألة التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن فصل الداعي. الشيطان فقيه فيما يدعو إليه وفي تزيين المعاصي للناس، فقيه ودقيق، عنده دقة فيها وعنده في الواقع مبالغة وفصاحة، وعنده حيل عجيبة وغريبة، فهو يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيرى ماذا تميل إليه نفسه وماذا يحب فيزين له هذه الأشياء حتى يكون تمسكه بها وأخذه بها عن إقبال وعن اقتناع، خلاف الذي مثلا يحدوه حاجة إلى فعل المعصية، فإن هذا يفلت من يده، غالبا يفلت من يد الشيطان، إذا كان الذي دعاه إلى مواقعة المعصية إما شهوة وإما حاجة وإما غضب وإما معاندة لإنسان وما أشبه ذلك، فهذا يجوز أنه ينفلت من يد الشيطان ويرجع إلى صوابه ويتوب، فيتوب الله عليه، بخلاف صاحب البدعة. المسألة العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن العلوم ومعرفة ما يؤول إليه. المسألة الحادية عشرة: مبرة العقول في عمل القبل لأجل عمل صالح. لأجل عمل صالح، يعني المقصود إن هؤلاء لما صوروا هذه الصور التذكر ثم بعد ذلك صارت أصنام، من ذلك العكوف على القبر لكونه مثلا يدعو، أو أنه يظن أن الدعاء عنده يتقبل لبركة الصلاح الذي كان هو عليه، أو لأن له عند الله جاه وأن الله يكرمه، فإذا كان الإنسان كما يقوله العوام وغيرهم إشباههم من طلبة العلم، إشباه العوام الذين يذهبون إلى القبور يلتجون إلى أصحابها ويزعمون أن فيها البركة وأن الجلوس عندها ينيل الجالس بركة من بركاتها، وقد يدفع عنه مثلا سوءا أو عدوا أو أذى، والواقع أنها لا تنفع ولا تضر، بل تضر أكثر مما تنفع. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي شرعه لنا في اتيان القبور هو السلام عليهم والدعاء لهم وتذكر الآخرة فقط، أما أن يلتمس شيء آخر فهو ضلال، يلتمس منهم شيء آخر فهو ضلال. فإذا الجلوس عند القبر لطلب نفع من أمور الدنيا أو الآخرة بدعة وضلالة، ويجعل الإنسان سائرا في طريق الشرك إلى جهنم، لأن هذا من وسائل الشرك العظيمة. المسألة الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. التماثيل هي الصور، فكل صورة تسمى تمثال، سواء كانت لها ظل، كانت منحوتة باليد أو مصورة باليد، أو كان ليس لها ظل نقوش فهي تمثال. والتماثيل هي سبب عبادة الأصنام، ولهذا جاءت الأحاديث في تحريمها والوعيد على فاعلها شيء أظنه ما جاء في معصية من المعاصي. قد بالغ الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر من الأحاديث فيها، وقال صلوات الله وسلامه عليه عن الله جل عن ربه جل وعلا: إن الله يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرا. وقال صلوات الله وسلامه عليه: كل مصور في النار يجعل له صورة بما صور يعذب بها في النار. وقال: من صور صورة كلف أن ينفخ بها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. كل صورة يكلف، يقول له: أحي ما خلقت، انفخ فيها الروح وأحي. من أين له؟ ما يستطيع. حديث كثيرة وصحيح كثيرة مبالغ فيه، فينبغي للمسلم أن يحذر الوقوع في هذه المعصية. وكثير من الناس يتخذ هذا له مرزق، يتخذه له مهنة، وربما يفعله الإنسان عبثا، مثل ما يقول بعضهم مثل إذكار، صور للتذكار تذكرة، صور التذكار. وبعضهم قد يملأ بيته صورا، نسأل الله العافية. وقد جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور، وليست الملائكة التي تحفظ على الإنسان أعماله، هؤلاء ما يفرق للإنسان، ما ينطق ما يلفظ من قوله إلا لديه رقيب عتيد. ولكن هناك ملائكة للرحمة، ملائكة يبحثون عن مجالس الذكر، وملائكة عقبات وغيرها. فهؤلاء وربما اضطر الكاتب أنه يفارقه، ولكن لن ينطق كلمة إلا ويسجله، لن يلفظ قول إلا ويسجله، إنه إذا لفظ لا بد أن يسجل، إنه مكلف بذلك. المقصود أن تصوير أمره ليس سهلا، والواقع أن كله حكمه سواء، سواء كان فوتوغرافي أو نقش باليد أو غير ذلك، بل التصوير بالآلة أدق، أدق من التصوير باليد، والمحذور موجود في هذا وهذا، لأن المحذور فيه مشابهة الرب جل وعلا في الخلق، لهذا يتحداهم الله جل وعلا، قل يخلق ذرة ليخلق شعيرة، ويكلفهم أن ينفخ الروح. أما إذا اضطر الإنسان إلى التصوير فالضرورة تبيح المحظور، تبيح المحرم، يعني ما يستطيع أن يسافر إلا بصورة، ويلزم بأن يأتي بصورة حتى يكون مثلا مثبتا هويته وما أشبه ذلك، فهذا ضرورة، الإنسان يفعل الضرورة مضطر وكارها، ولكن ما يفعل ذلك اختيارا، فإنه إذا فعل ذلك اختيارا دخل في الوعيد. نعم. المسألة الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. المقصود بالقصة قصة هؤلاء الذين صوروا هذه الصور ثم فيما بعد عبدوها. أقول إنها كثيرة في كتب التفسير وكتب الحديث، وهي مشهورة، وهي فيها إيضاح وفيها بيان، ولأن الناس وقعوا فيما وقع فيه أولئك، ومع كثرتها والحاجة إليها وكون الناس يقرؤونها في الكتب، مع ذلك يقعون في نفس ما وقع فيه أولئك. فما السبب؟ السبب في الواقع كون الإنسان لا يطبق الذي جاء في كتاب الله وفي أحاديث رسوله على عمل نفسه، ويظن أن هذه الأخبار وهذه الوقائع في قوم كانوا فبانوا وليس لهم وجود ولا وارث، فإذا قيل مثلا له لا تفعل كذا وكذا قال مثلا أنت لا تستدل علي بآيات نزلت في اليهود أو نزلت في المشركين، وما علم أنه أن فعله هو فعل المشركين تماما، والقرآن نزل للمستقبل ليس للماضي، نزل ليعمل به وليتفهمه الإنسان، والذي يحول بين الإنسان وبين فهم كلام الله وفهم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكون الشيطان يأتيه ويقول لا تطبق هذه الآيات على المسلمين فتكون بذلك سلكت مسلك الخوارج، هكذا يقولون. ثم أيضا هناك أمور وضعها الشيطان للحيلولة بين الناس وبين فهم كتاب الله، والشيطان قد يكون شيطان من الإنس ما هو شيطان من الجن، وقد جاءوا مثلا بشروط وضعوها لمن يريد أن يعرف كلام الله ما أنزل الله جل وعلا به من سلطان، فقالوا لا بد أن يكون الإنسان عارفا باللغة العربية مجملها ومفصلها وعامها وخاصها، ولا بد أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ، ولا بد أن يكون عالما بالفصاحة والبلاغة، لا بد أن يكون، ذكروا ما يقرب من 30 شرط في الإنسان الذي يريد أن يتكلم في كتاب الله أو في حديث رسوله. يقول شيخ الإسلام هذه الشروط ما تجتمع في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فيجعلونها حائلا بين الإنسان وبين فهمه لكتاب الله، وهي من الشيطان. المسألة الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب، قراءتهم عميانا في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. المقصود بهذا يقول انه مع ظهور هذه المسألة ووضوحها وكونهم يقرؤونها في كتب التفسير وغيرها، فإن الله جل وعلا حال بينهم وبين قلوبهم أن يفقهوا ذلك، فوقعوا فيما وقع فيه قوم نوح واعتقدوا أن هذا الذي وقعوا فيه أفضل العبادات، يعني أن العكوف على القبور وسؤال أصحابها والاستنجاد بهم في الملمات وطلب جلب المنافع ودفع الضرر من أصحاب القبور يرون أنه أفضل الأعمال، ويسمونه توسل، ويسمونه حب الصالحين وكرامات الصالحين، ويقولون كرامة الصالحين هي ثابتة لهم بعد مماتهم كثبوتها لهم قبل مماتهم في حال حياتهم، وكل ما يعتمدون عليه دعاوي، وربما اعتمدوا على المنامات والأحلام، وربما اعتمدوا على شيء يأتي به الشيطان لهم ليضلهم ويزيدهم في الضلال. والذي ينهى عن هذا ويأمر بما أمر به رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه يقولون هو مبتدع، هو ضال، هو خارجي أو جاء بمذهب خامس، ليس من أهل السنة، ويكون من الذين يكفرون المسلمين ويأخذون عليهم. وهذا معنى قوله وصار التوحيد عندهم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أعظم الضلال عندهم، يعني حسب عقيدتهم. نعم. المسألة الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، يعني تصريح الذين عبدوا الأصنام، صرحوا أنهم ما يريدون منهم إلا الشفاعة، يعني ما يعتقدون أنهم يخلقون مع الله، أنهم شركاء لله في الخلق والإيجاد والتدبير والتصريف، ما أحد منهم اعتقد هذا، وإنما يقول ادعوهم ليشفعوا لي عند الله، هذا شرك المشركين، وليس عندهم شرك أكثر من ذلك. أما الذي يزعم أن المشركين يسجدون للأصنام لأنهم يعتقدون أنها تدبر وتتصرف في الكون فهذا كذب، كذب عليهم، ما كانوا يفعلون هذا، بل هذا تكذيب للقرآن، فإن الله جل وعلا يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ويقدرهم بذلك، يقول جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعلمون أن هذه الأشياء كلها بيد الله وأن الأصنام ليس لها شيء من ذلك، شركهم هو طلب الشفاعة، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدونهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذه عبادتهم وهذا شركهم، وهذا أخف من شرك المشركين اليوم الذين يشركون بالقبور، فإنهم يزعمون أن أصحاب القبور يتصرفون في الأمور جلب المنافع ودفع المضار ولهم تصرف، وأن الله ملكهم التصرف، أكذا يقولون يتصرفون، يمكن يهزمون الأعداء ويمكن يجلبون النفع للإنسان الخاص بأن يوجدون له ولد أو زوجة أو رزق أو ما أشبه ذلك. المسألة السادسة عشرة: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. المسألة السابعة عشرة: البيان العظيم في قوله: لا تطروني كما أغرق النصارى ابن مريم، وصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ الأمين المبين. المسألة الثامنة صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا لم ما بلغه، ولا سيما الأمور التي تتعلق بعبادة الله جل وعلا، فإنه بالغ فيها مبالغة حتى لم يترك شيئا من الأمور التي تكون وسيلة إلى فعل الشرك إلا ونهى عنه وحسنها. حتى لما قالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا، قال: قولوا بقولكم وبعض قولكم، لا أحب أن تطروني أو أن تنزلوني فوق منزلتي التي أنزلني الله جل وعلا إياه، أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فلما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت، فلا جعلتني لله ندا، ومعلوم أن له مشيئة، والمشيئة التي يفعل بها، وهو يقوله أمام فعل يفعله هو صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هذا منعا لأن يدخل الشيطان إليهم من هذا الباب فيوقعهم في الضلال. كذلك لما قال قائل منهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا المنافق، قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، كله سد للباب ومنعا من أن يقعوا في محذور مما نهى الله جل وعلا عنه. فهو صلوات الله وسلامه عليه ما ترك شيئا من الأمور التي يمكن أن تكون وسيلة أو طريقا إلى الشرك إلا وسدها ومنعها ونهى عنها مبالغة في ذلك. ومن ذلك كونه نهى عن مدحه، قال: لا تطروني، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، قولوا عبد الله ورسوله. نعم. المسألة الثامنة عشرة: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. نعم. المسألة التاسعة عشرة: التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. لا شك يعني وجود العلم، والمقصود بالعلم العلم النافع، العلم الشرعي، العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما علم يكون من أفكار الرجال وأقيستهم، أو يكون من التواضع التي وضعوا عليه، أو من علوم الدنيا، فهي إما مضرة أو يكون نفعها قليل جدا. وإنما النفع العلم الشرعي الذي يهدي إلى الله، وإذا فقد العلم فقد الخير كله، وفقد العلم بموت العلماء، لأن الكتب ما تفيد، كون الكتب تجمع ما تفيد شيء. إذا كان الإنسان لم يوفق إلى من يدله على الفهم، كيف يفهم، كيف يعرف المسائل، كيف يسير طريق، فإنه يخطي أكثر مما يصيب. قد ينفع الكتب تنفع، ولكن نفعها محدود، ليس في كل شيء، وقد يفهم فهما خطأ، ولا بد أن يكون الإنسان عارفا للأدلة. المقصود أن العلم النافع هو ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ما في كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة العشرون: أن سبب فقد العلم موت العلماء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. وهذا من الأبواب التي كررها للحاجة إليها ونوع العبارات فيها لكثرة ما يقع الناس في المخالفة بها، ولا يزال الناس في هذا بأمس الحاجة إلى معرفة الحق في ذلك واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كثير منهم يقع في الشرك في ما يظنه أنه جائز، والواقع أنهم يخطئون في فهم الخطاب الذي يتعلقون به. مثلا يسمعون كلمة التوسل يظن أن التوسل هو طلب الشفاعة من الأموات، تشفع بهم، لأنهم وجدوا الناس هكذا يصنعون فظنوا أن هذا هو التوسل، هو الوسيلة. إذا قال الله جل وعلا وابتغوا إليه الوسيلة، قالوا الوسيلة أن نذهب إلى الأولياء ونطلب منهم أن يشفعوا لنا عند الله ويقربونا إلى الله، فيكون الوسيلة التي أمر الله جل وعلا به هي الشرك على حد قوله وزعمه. كذلك ما فهموا معنى العبادة التي أمر الله جل وعلا بها الخلق فقال اعبدوا الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ما معنى نعبد ربنا؟ أي العبادة مجرد السجود؟ لا، العبادة كل شيء يتقرب به ويطلب نفعه أو ضره يجب أن يكون من الله. والأمور الغيبية أو الأمور التي ليست من الأسباب الظاهرة التي يباشرها الإنسان كلها لا يجوز طلبها إلا من الله جل وعلا. فمن أين للأموات أنهم يطلب منهم أن ينفعوا ويضروا؟ هل عندهم أسباب؟ كل ما عندهم شيء. ولا والأموات في الواقع أعجز من الأحياء، الأحياء يقدرون على شيء ما يقدر عليه الأموات مهما كان. كيف يطلب من ميت انقطع عمله ولا يستطيع أن يزيد في صحيفة حسناته حسنة واحدة، ولا أن يمحو من سيئاته سيئة واحدة، بل ما استطاع أن يدفع الديدان عن بدنه ما يستطيع. ثم يأتي إنسان عاقل ويلتجئ إليه ويدعوه، أين له الدعوة؟ والله خلقك وكرمك بالعقل وسخر لك ما في الأرض، ثم تهبط بعقلك وبفعلك إلى هذا المستوى المنحط الذي يمقتك الله جل وعلا عليه ويبغضك ويجعلك من أبعد الخلق عنه. ولهذا صار المشرك الذي يجعل الدعاء والعبادة لغير الله ميؤوسا منه إذا مات على ذلك، فهو في النار قطعا، الله قطع الرجا منه نهائيا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهل يجوز للمسلم أنه يسمع أن الله جل وعلا لا يغفر الشرك ثم لا يتعرف على الشرك ولا يعرف ما هو؟ لا يجوز. فيجب أن يعرف الإنسان الشرك ويعرف العبادة ويعرف التأله، ما هو التأله، حتى لا يقع ما نهاه الله جل وعلا عنه. فالنقص كله يأتي الناس من هذه النواحي. أصل الدين، أصل الدين الإسلامي الذي دعت إليه الرسل لا إله إلا الله، وليس المقصود تلفظ بها، وإنما المقصود أن ينفى التأله عن غير الله ويثبت لله وحده، هذا هو مقصود، أن يجعل التأله لله وحده وينفى عن غيره. وفي هذا الباب يقول ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. فكيف إذا عبده؟ كيف إذا عبد ذلك الصالح؟ يعني يكون مشرك. إذا عبد الرجل الصالح كان مشرك، والمشرك خالدا في جهنم إذا مات عليه. إنما هذا الوعيد في من عبد الله عند القبر، لأن هذا وسيلة، وسيلة إلى عبادة القبر، فنهي عن ذلك وغلظ فيه. نعم. قوله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر الرجل الصالح فكيف إذا عبده، أي الرجل الصالح، فإن عبادته هي الشرك الأكبر، وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته، ووسائل الشرك محرمة لأنها تؤدي إلى الشرك الأكبر وهو أعظم الذنوب. قال مسلم في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، قوله الصحيح أني في الحديث الصحيح، وهو جاء من رواية أم سلمة وأم حبيبة زوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ذكرته له في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه، فقال هذا القول. قلناها رأت في كنيسة، والكنيسة هي معبد النصارى، متعبد النصارى، المكان الذي يتعبدون فيه، فأخبرت أنها رأت فيها تصاوير، إنهم صوروا تصاوير يضعونها فيها ثم يتعبدون فيها، وقال: أولئك شرار الناس، شرار الخلق عند الله، إلهم إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح. أما قوله الرجل الصالح والعبد الصالح، هذا من الراوي شك، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم العبد الصالح أو قال الرجل الصالح، وكلاهما بمعنى واحد، إذا مات فيهم الصالح صوروا صورته ووضعوها للتذكر، كما هو في القصة الماضية، تذكر أعماله واجتهاد كاجتهاده، هذا في الأصل، ثم بعد ذلك التبرك به، تبركون به، وربما يكون لإحياء ذكراه وتعظيمه، والصور صورت وعلقت للتعظيم، فهذا من أكبر المحرمات ومن أكبر وسائل الشرك يدعو إليه. فالمقصود أنه أخبر أنه شرار الخلق عند الله، شرار الخلق عند الله هؤلاء الذين يصنعون هذا الصنيع، وجعل التصوير مع العبادة عندها أنها من شر الناس. فمثل ذلك كون الإنسان يقصد قبرا ويصلي عنده، أو يقصد قبرا ويدعو الله عنده، يكون داخلا في كونه من شرار الخلق، هذا وجه الدليل من ذلك وهو واضح. قوله في الصحيح أي الصحيحين، قوله أن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم القرشية المخزومية، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة 40 وقيل 30، وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة للحبشة، ماتت سنة 62. قوله ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون معبد النصارى. قوله أولئك بكسر الكاف خطاب للمرأة. قوله إذا مات فيه الرجل أو العبد الصالح هذا والله أعلم شك من بعض رواة الحديث، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا؟ ففيه التحري في الرواية وجواز الرواية بالمعنى. قوله وصوروا فيه تلك الصور الإشارة إلى ما ذكرته أم سلمة وأم حبيبة من التصاوير التي في الكنيسة. قوله أولئك شرار الخلق عند الله، وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور، وقد لعن صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك كما سيأتي. وعلماء السوء الذين يدعون إلى الضلال يقولون مستحب البناء على القبور، يستحب فيه أجر، ويدعون الناس إلى بذل الأموال في ذلك وإلى فعل هذا، وهذا في الواقع مصادمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما حجة الفاعل؟ ما حجة الفاعل الذي يفعل مثل هذا إذا وقف بين يدي الله يقول غرني فلان قال لي إنه يستحب فاتبعته، ويكون ناج وسالم أو مأجور؟ ما يفيد، لأن فلان ليس رسول. كل إنسان كلف أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وأن يتعرف على قوله، وأنه إذا جاءه إنسان يقول له هذا الأمر مستحب أو أنه فيه فضل يقول ما الدليل، ما الدليل من قول الله وقول رسوله؟ وربما لبس عليه، ربما يلبس إذا كان ما عنده علم، لأن هؤلاء عندهم شبه وعندهم زيغ ويريدون أمور معينة أن يضللوا الناس فيه. ولهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أخوه ما يخاف على أمته جدال منافق عليم بالقرآن. فبين أن المنافق يكون عليم، عليم اللسان بالقرآن، منافق ويعلم، ولكنه يكون ضالا. فلا بد من الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الاهتمام بذلك. يهتم الإنسان، يهتم بأمر دينه أكثر من همته بأمر دنياه، جلب الأموال وتحصيلها، يكون يعني همته بما يقدم في صحائفه ويعمر به قبره أكثر مما يعمر به بيته، لأن البيت لبثه فيه ليس كثيرا في الواقع، وإن لبث 60 سنة أو 70 سنة لكنه سيلبس في قبره مئات السنين. وليس الإنسان إذا مات معناه أنه صار نسيا منسيا، كلا، هو حي في الواقع ولكن حياة أخرى، ولا فهو حي، إما أن يعذب وإما أن ينعم. فلا يجوز أن ينسى الإنسان مستقبله. وأهم شيء أن تكون عباداته صحيحة على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أهم شيء. وليس المهم أن يكثر من العبادات، يكثر كثيرا، لا، المهم أن تكون عباداته صحيحة، وأن يؤدي الواجب مثل الصلوات الخمس والزكاة صوم رمضان والحج. إذا أدى هذا وصارت العبادة صحيحة فهو من أهل الجنة بلا شك، إذا جاء بها كما ينبغي. يلزم أن يقوم الليل وأن يصوم النهار وأن يتصدق بأمواله، ليس هذا لازم. وأهم شيء أن تكون عبادته كلها لله خالصة. والعلماء يقولون الدين الإسلامي مبني على شيئين، أن تكون العبادة خالصة لله وأن تكون العبادة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نعبد الله إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتكون عبادتنا خالصة لله جل وعلا. أما الكثرة فهي أمر آخر، الكثرة لا شك أنها يتحصل بها الدرجات العالية، ولكن إذا نجى الإنسان من العذاب وسلم فقد فاز، ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. مهما كان عمله، مهما كانت درجته، دع عنك التفاوت في الدرجات، المهم أن تزحزح عن النار وتدخل الجنة. والشقاء الأبدي أن يموت الإنسان مشركا، هذا الشقاء في الواقع. ولهذا يعني يجب على الإنسان أن يعتني بذلك كثيرا. فكيف مثلا علماء يكتبون الكتب في التفسير، في روح الحديث، في الكلام، وفي الفقه، أصول الفقه وغيرها، ويدعون الناس إلى عمارة القبور والبنى عليها والعكوف عندها عكس ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون هذا؟ ما للإنسان إذا اغتر بهؤلاء؟ إنسان ليس معذور ولا ينفعه إذا قال يوم القيامة لربه: رب هؤلاء غروني وضروني، ما ينفعه. كما أخبر الله جل وعلا أن الضعف يقولون للملأ من الكبرى والقادة الذين يقودونهم، يقولون: ربنا هؤلاء يضلون فآتهم ضعفا من النار، يكفي هذا؟ ما يكفي. يقول الله جل وعلا: لكل ضعف لهم ولكم، لأنه ما كلفتم أن تتبعوهم. المسألة واضحة في الواقع. رسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن إسراج القبور، ويلعن من أسرجها ومن جصصها، ويأمر بتسويتها، ثم يأتي هؤلاء ويأمرون بعمارتها والبناء عليها والإسراج عليها. وإذا قيل لهم قالوا الذي في صحيح المسلم حديث أبي الهياج الأسدي ضعيف، يا عجب، في صحيح مسلم ضعيف وقولهم صحيح، هكذا يقولون صراحة. فالضلال ما له حد، ويجب الإنسان أن يكون على بصيرة، على بصيرة من أمره. والرسول صلى الله عليه وسلم قد أنذر وبلغ وقامت الحجة على الناس ببلاغه، فلا حجة لإنسان على ربه بقول فلان أو فلان. قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها ويتذكروا أعمالهم الصالحة فيجتهدوا في اجتهادهم ويعبدوا الله عند قبورهم، ثم خلفهم قوم جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافهم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك. قوله: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكره المصنف رحمه الله تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل، فإن الفتنة بالقبور كالفتنة بالأصنام أو أشد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين وتماثيل يزعمون أنها طلاسم الكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر، ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلته بركة المساجد، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد فيها المشركون الصلاة للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها. نهي الرسول صلى الله عليه وسلم ولعنه الذين يبنون على المساجد على قبور المساجد ليس لأجل النجاسة كما يقول هؤلاء، ليس لأجل نجاسة المقابر أو نجاسة القبر التي يزعمون أنها بسبب الصديد، ولهذا ما في فرق بين كون المقبرة تكون قديمة أو حديثة، ولا فيه فرق على القول الصحيح عند العلماء الذين فهموا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كونها قبور متعددة أو قبر واحد، ولا في فرق كون المسجد إذا بني ووضع فيه قبر أن يكون في قبلة المسجد أو خلفه أو يمينه أو شماله، كله سواء، وكله الصلاة فيه باطلة. إذا كان المسجد بني على القبر أو وضع القبر فيه، ولكن إذا كان المسجد سابقا وجب أن يزال القبر ينبش ويذهب به إلى المقبرة، أما إذا بني المسجد على المقبر على القبر يجب أن يهدم المسجد لأنه ظالم ووضع غير شرعي مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله، وكل هذا خوفا من أن يتعلق قلب المسلم بغير الله جل وعلا. وقد علم كيف الناس عبدوا القبور، كيف صارت المقابر معابد وأصنام تقصد، هو بسبب هذا، بسبب تعظيم القبور. ولهذا نهى صلوات الله وسلامه عليه أن ترفع القبور ويزاد عليها غير ترابها، بل أمر بأن تسوى في الأرض، وكذلك نهى عن تجصيصها أو إسراجها، وهذا في صحيح مسلم وفي سنن أبي داود زيادة الكتابة عليها أيضا، كل هذا لأجل ألا تكون وسيلة إلى عبادتها وإلى دعاء أصحابها من فيها. فإن هذا من أعظم ما يصد عن عبادة الله وأعظم وسائل الشرك، حتى يكون ذلك شركا صريح كما هو واقع كثير من الناس. ولكن إذا لم يفهم الإنسان دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وأن الدين يجب أن يكون لله وحده ولا يكون منه شيء لغيره، فإنه يقع في المخالفات وفي المصادمات كما ذكر، يعني المحادة لله ولرسوله. والمحادة هي أن يعلم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يخالفه ويكون مقابلا لأمره تماما محادا له، يخالفه قصدا سواء طلب التأويل أو لم يطلب، كما هو فعل كثير ممن يدعو إلى الوثنية. فوثنية ليست كوثنية الجاهلية، أعظم، لأنهم في الواقع أشركوا في أصحاب القبور شرك العبادة وشرك الربوبية. أما المشركون فكانوا أعقل منهم، مشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعقل منهم بكثير، حيث علموا يقينا أن التصرف لله وحده، وأن هؤلاء فقط يستشفع بهم ويجعلون وسائط كما زعموا، جعلوهم وسائط بينهم وبين ربهم. أما هؤلاء فصاروا يزعمون أن هؤلاء المدفونين في هذه البقاع أنهم يتصرفون وأنهم يجلبون النفع، يدفعون الضر بأنفسهم، وأن البلد الفلاني تدفع عنه الآفات والكوارث لأجل قبور الصالحين، هكذا يقولون. وهذا شرك ما وقع فيه المشركون القدامى. قال: وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة. الواقع أن الخلاف موجود عندهم، ولكن خلاف المتأخرين في مثل هذه المسألة ينبغي ألا يلتفت إليه، لأنه مخالف لنصوص الرسول صلى الله عليه وسلم تماما، تمام مخالفة. وإذا خالف قول الإنسان قول الله جل وعلا أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يؤخذ به، وبغض النظر عن صاحب القول، لأنه قد يكون مثلا جهل هذا الشيء أو التبس عليه أو لا يكون له عذر، قد يكون له عذر وقد لا يكون له عذر. لكن الإنسان إذا علم قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن يأخذ بقول الله وقول رسوله، ولا يلتفت إلى قول القائل مهما كانت إمامته يعني وعلمه. ومن المعلوم أن أئمة الهدى من الأئمة مثلا الأربعة أو غيرهم من أقرانهم وأتباعهم من علماء المسلمين أنهم لا يقصدون مخالفة الله جل وعلا ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما حصل التعلق بالقبور والتعبد عند أصحابها وقصدها إلا في الأزمنة المتأخرة. وأما ما يذكر في كتب الفقه من الكراهة، مجرد الكراهة، فإنهم يذكرون مثلا سواء في المدونة أو في غيرها من الكتب التي يزعمون أنها لأصحاب المذاهب لأئمة الكبار، يذكرون أن هذا مكروه قلنا الصلاة في المقبرة مكروهة، فيأتي من بعدهم ويقولون الكراهة، هل هي كراهة التنزيه أو كراهة التحريم، ويختلفون في هذا. هذا يجب أن لا يلتفت إليه، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صريح في ذلك، ولا نحتاج إلى قول فلان فيها وقول فلان. الإنسان إذا استبان له قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يأخذ بقول أحد من الناس مهما كان. قد قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. كان يقول ذلك لأنه كان بجوار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا قال قولا وجب اتباعه وأخذه. والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله على هذه الآية بعدما ذكر أقوال بعض الأئمة أن الفتنة المقصود بها هنا الشرك، إن الإنسان إذا رد قول الرسول صلى الله عليه وسلم يزيغ قلبه فيكره الحق ويؤثر الباطل على الحق، فيكون بذلك عابدا لهواه أو عابدا لمتبوعه. وأما العذاب الأليم فهو العذاب العاجل في الدنيا قبل الآخرة، أما الآخرة فالأمر أشد من ذلك وأعظم. ولهذا يقول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الحديث وصحة سنده يذهبون إلى قول سفيان. وقصده بسفيان سفيان الثوري رحمه الله الإمام المشهور، يذهبون إلى قول سفيان. والله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم يقول: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله يرد بعض قوله فيقع في قلبه زيغ فيهلك، فيقع في قلبه زيغ فيهلك. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما لما كان يأمر بمتعة الحج، فقيل له: إن أبا بكر وعمر ينهيان عن المتعة، فقال: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعترضون علي بقول أبي بكر وعمر؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. هذا وهو قول أبي بكر وعمر، فكيف بقول إنسان متأخر قد قل نصيبه من العلم وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليس في هوى النفوس اتباع الشهوات، وإنما تعظيمه صلوات الله وسلامه عليه باتباع أمره، كذلك محبته صلوات الله وسلامه عليه، فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع أمره وطاعته، ليست بالدعوة وليست بالبدع وإحداث أمور يكرهها هو صلوات الله وسلامه عليه. لأنه كان يقول في خطبه وفي كل مناسبة: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. دائما يردد هذا: شر الأمور محدثاتها. في صحيح مسلم أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: كل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا الأمر الذي هو عبادة يتقرب به إلى الله إن لم يكن عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، لا خير فيه ولا يقبل، لا يثاب عليه، وهذا في مجرد البدع. فكيف إذا كان الأمر فيه تعبد لغير الله، فيه صرف حق الله جل وعلا لمخلوق ضعيف؟ هل يكون هذا عرف الله؟ هل يكون قدر الله قدره؟ تعالى الله وتقدس. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ ما أحقر الإنسان، ما أحقر الخلق كلهم بالنسبة لله جل وعلا. ولهذا إذا صار يوم القيامة وجمعهم جل وعلا في صعيد واحد يتبين الغبن العظيم الذي لو قدر أن إنسانا يموت بسببه مات الخلق، ولكن ما في موت، يعضون على أيديهم بالندامة ويعودون على الذين كانوا يصرفون إليهم هذه الأمور بالبغض والكراهية بل باللعن. ولكن إذا كانوا لم يأمروهم بهذا ولم يدعوهم إليه فهم براء من أفعالهم، كما أخبر الله جل وعلا عن الملائكة الذين يقول لهم الملائكة وغيرهم من الأنبياء والصالحين أنه يقول لهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، تقريرا لوقوع العذاب بهؤلاء العابدين. يقولون ويسأل الذين عبدوا أول يوجه السؤال إلى المعبود، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فيقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن الشياطين التي أمرتهم. لا يلزم أن تكون عبادة الشيطان نفسه يتجسد أمامهم أو أنهم يجسدونه، ولكن الذي يطيع من أمره بالمعصية فهو عابد له. فحق الله هو أن يكون التعلق والتعبد والرجاء والخوف والإنابة والتوبة وغير ذلك كلها له، ليس لأحد من الخلق فيها شيء، لأنه خلق عباده ليعبدوه، فلا يجوز أن يخل بهذا الجانب، يجب أن يحمى كما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصانه. غير أن عدم الاهتمام بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به هو الذي يوقع في الخلل وفي النقص، ثم يوقع في الشرك، نسأل الله العافية. وإلا كيف يتصور الإنسان أن أناسا يتحصلون على أعلى شهادة اليوم، أعلى شهادة في العلم، يصبح أحدهم يقرر الشرك الذي يقع عند القبور كأنه أمر مستحب، بل يقولون إنه مستحب لأنه توسل. أين العلم؟ وما فائدة العلم إذا كان هذه نتيجته؟ ثم بعد هذا الكلام وهذا الذي التقريرات تقدم للمطابع فتطبعها ثم تنشر على العالم الإسلامي، والناس في العالم الإسلامي ما كلهم يميز بين الحق والباطل، كثير منهم يغتر بالاسم إذا رأى على الكتاب الدكتور الفلاني أو العالم الفلاني الذي من صفته كذا وكذا، تمسك بهذا وصار كأنه متيقن بأن هذا حق، لأنه ليس عنده ميز، وإن كان غير معذور، لأن الناس كلهم يجب عليهم أن يأخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينفعهم قول الدكتور الفلاني والعالم الفلاني، كما أخبرنا ربنا جل وعلا أنه إذا كان يوم القيامة يقول الأتباع لأتباعهم ربنا هؤلاء يضلون، ما يفيد. الله جل وعلا يعذب الجميع، قل قد جاءكم الرسل فلماذا ما أجبتموهم، هل هؤلاء رسل لكم، هل جاءوكم بسلطان، هل جاءوكم بوحي من عندي، ما لحد الحجة على الله جل وعلا. ثم إن هذا الشيء لا يجوز التفريط فيه، ولا يجوز عدم الاهتمام بذلك، لأن الأمر خطير جدا، أخطر من أن يتصور الإنسان الذي لا يعرف الحقائق، أخطر بكثير. ذلك أن الإنسان قد يكون على شيء يظن أنه حق ثم يموت عليه وهو باطل فيهلك، هل يمكنه أن يعود مرة أخرى ليصلح ما فسد؟ كلا، ما فيه إمكانية. إنسان عمره ما ينبت مرة أخرى، العمر واحد، فإذا لم يحسن وضعه وقصده ونيته وعبادته لربه جل وعلا في هذه الحياة، فإنه إذا مات لا يفيده كونه تعلق على فلان أو فلان أو اغتر بفلان. وكل إنسان مسؤول، والله جل وعلا أخبر عن الرسل أنهم يسألون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. الرسل يجمعون ويسألون أولا، لماذا لم تجابوا؟ الأمر شديد جدا. الرسل هل لهم الرسل سلطة على الخلق؟ الرسل جاءوا يبلغون الرسالة فقط، ولكن حتى يعلم الجاني خطر موقفه وأنه يستحق أليم العذاب، وهذا في كل مجرم. فإن الله جل وعلا أخبرنا أنه يسأل البنت المقتولة التي تدفن حية، تسأل أولا قبل الفاعل، قبل من دفنها. وإذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت، تسأل بأي ذنب قتلت، وهل لها، هل تستطيع مثلا هي أن تدافع عن نفسها أو أنها تأتي بالحجج، فكيف بالقاتل، ماذا يقال فيه. فكذلك الذين جاءتهم الرسل ما لهم حجة، لأن الرسل بينوا ووضحوا كما أمرهم الله جل وعلا، ولا نحتاج إلى بيان بعض الناس الذين اغتروا، سواء قصدوا الاغترار أو أنهم وقعوا في التقليد الأعمى والتعصب الشديد لفلان وفلان، فإن النفوس يعني تحمل صاحبها على الهلاك، على الهلاك التعصب. حتى إنه من العجب إنه يقال لبعضهم وهو في مقام الذم لبعض أهل العلم والقدح فيهم، فيقول له قائل يا فلان اتق الله، فإننا نرجو أن الله جل وعلا يجمعك مع خصمك هذا في الجنة، ماذا يقول؟ يقول الجنة التي يكون فيها فلان لا أريدها. هذا كلام شدة التعصب وشدة يعني البغض لبعض الأمور وهي حق تدعو الإنسان إلى أن يقول مثل هذا القول، فما بالك بالشيء الذي لا يكون فيه هذا الشيء، فقط يرى أنه هو على علم ويكون في الواقع هو على جهل مركب، يعني جاهل ويجهل أنه جاهل، هذه المصيبة. فإن كنت تدري فتلك مصيبة، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يعني الله جل وعلا خلق الخلق لعبادته فقط، ما هو لعبادة القبور ولا لعبادة الأنبياء ولا لعبادة أحد من الخلق، العبادة خالص حقه، لا يقبل مع لا يقبل من العبادة إذا كان معه فيها أحد شيء، يردها كلها، كما في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال: وطائفة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء، وأن لا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعن فاعله والنهي عنه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال المصنف: ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود بقوله نزل يعني نزل الموت به وسكراته، والخميصة هي الكساء الذي يتلحف به وقد يوضع على البدن، كان على وجهه، فإذا اغتم يعني ضاق نفسه لشدة الكرب الذي يكون قبل الموت. وهذا يدلنا على أنه صلوات الله وسلامه عليه كان عنده نزع شديد ليتضاعف أجره صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك ما نسي أمته. وقد سبق أنه قال قبل ذلك، قال كلاما يحذر من اتخاذ القبور، لما قالت له أم سلمة عن الكنيسة التي رأتها في الحبشة وما فيها من التصاوير، قال: أولئك شرار الخلق، إنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح صوروا تصاويره ووضعوها وبنوا عليها الكنائس كنيسهم. يقول: أولئك شرار الخلق، شرار خلق الله، يحذر أن تقع أمته في هذا، في هذا الشيء. ومعلوم أن كنائسهم بمنزلة المساجد، مساجد المسلمين، ولهذا جعل هذا دليلا على الترجمة التي ترجمها، أنه لا يجوز أن يتعبد لله عند القبور، وإن كانت العبادة خالصة لله، ولكن المكان ممنوع، ممنوع أن تقع فيه العبادة، خوفا أن يكون هذا التعبد وسيلة إلى أن تكون العبادة لغير الله. فبينما هو كذلك وهو بهذه الحالة، إذا اغتم ألقى خميصة عن وجهه قال هذا القول، يقول أنه يلعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله عليهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم ينتهي إلى هنا قوله صلوات الله وسلامه عليه. ولماذا في هذه الحالة وفي هذا الوقت يقول هذا القول؟ ما المقصود؟ كل من عرف الحالة وسمع القول عرف مقصوده صلوات الله وسلامه عليه، أنه يحذر مما وقعوا فيه، حذر أمته مما وقعوا فيه، وهذا من تمام تبليغه وتمام نصحه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قوله إنه لولا ذلك لأبرز قبره، هذا ليس من قوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول عائشة أو قول غيرها، لولا ذلك لأبرز قبره، يعني أبرز وضع في البقيع مع أصحابه، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، يعني يتعبد عنده، وما كانوا يخشون أنهم يعبدونه، ما كان الصحابة يخشون أنهم يعبدون الرسول، ولكن يخشى أن يأتي من لا يعرف، من لا يعرف هديه وأمره، فيقصد قبره للتعبد عنده، فيكون بذلك مخالفا لما قاله صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الدليل على أنه ما ذكر لهم مكان القبر، وإنما هذا من اجتهادهم كونهم دفنوه في بيته صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه جاء الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه أنه ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الأنبياء يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه، فدفنوه في مكانه الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه، وهو في حجرة عائشة في بيتها، لأنه لما وقع في المرض أول ما وقع صار كل يوم عند زوجة من زوجاته يقسم بينهن وهو مريض، ثم بعد ذلك لما شق عليه جمعهن واستأذنهن، قال إذا أذنتن لي أن أمرض في بيت عائشة فأذن له، استأذنهن أن يكون مرضه في بيت عائشة فأذن له، لو لم يأذن ما فعل ذلك، فصار في آخر الأمر في بيت عائشة، والبيت عبارة عن غرفة واحدة فقط، كل واحدة من زوجاته التسع وكان يقسم لهن إلا سودة لأنها وهبت يومها لعائشة لتلتمس رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تعرف أنه يحبها، فوهبت له يومها، صار كن عند عائشة يومين. فالمقصود أن كل واحدة منهن لها غرفة واحدة، والغرفة قد لا تتسع إلا للسرير وللأغراض التي لا بد منها، الإناء الذي يتوضأ به وما أشبه ذلك، ولهذا لم تتسع إلا للقبور الثلاثة فقط، هذه الغرفة كلها ما وسعت إلا القبور الثلاثة، مع أنها خولفت حتى تتسع لها، كل واحد صارت رجلاه عند رأس الآخر حتى تكون واسعة لهم. أما الحديث الذي في الصحيح، في صحيح البخاري: ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة. في الظاهر انه مغير من الراوي، الراوي نفسه غير لفظه، وبدليل انه جاء في الرواية الاخرى: ما بين بيتي ومنبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فغير فيما بعد من بعض الرواة، بدل البيت جاء القبر. ما بين، ولو كان هذا ثابت ما اختلف الصحابة في ذلك، لو كان يعني ثابت انه قال ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة ما اختلفوا اين يقبروه، اين يدفنوه. يعني هذا نص صريح، وجاء عن عدد من الصحابة رووه، فدل هذا على ان اللفظ قد غير، وانما الصواب ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، كما هو في بعض الروايات، الرواية التي في الصحيح أيضا. ثم إن قوله ولكن خشي، هذا في رواية، يعني جاءت هذه الكلمة مضمومة الخاء ومفتوحة الخاء، خشي وخشي. فإذا كان بالضم فمعنى ذلك أن الصحابة هم الذين خشوا ذلك، أما إذا كان بالفتح فيكون هو صلوات الله وسلامه عليه خشى ذلك، وهذا بعيد، هذا بعيد، لأنه لو وقع ذلك ما صار عندهم خلاف أين يدفنوا، فإنهم اختلفوا أين يدفنوا، حتى روى لهم أبو بكر رضي الله عنه الحديث. والإبراز يعني هي العادة التي جرت، ما اعتادوا أن أحدا يدفن في بيته، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خشوا أن يقع وقع، وهذا في الواقع يعني وقع لغيره ممن لا يدانيه، بل لا يداني لباسه الذي يكون عليه، بل لا يداني نعاله صلوات الله وسلامه عليه، فهو لا يجوز أن أحدا يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان. لا شك أن الفتنة في هذا تكون أقرب وأكثر، لهذا يوجد الآن كثير من الناس الذين لا يعرفون التوحيد كما ينبغي، حقوق الله، لو يتمكن من حمل ترابه وأكل ترابه والسجود عليه لفعل، كثير من الناس لو يتمكن من أنه يأكل التراب الذي على قبره لأكله، ولو يتمكن أنه يسجد عليه سجد، ويرى أن هذا هو غاية المنى، للجهل، لجهلهم، جهلهم بدين الرسول صلى الله عليه وسلم وما يحبه وما يكرهه، لأن هذا مكروه، بل هو من أبغض ما يكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا أن الله جل وعلا حمى نبيه صلى الله عليه وسلم وصانه، فإنه كان يدعو ويقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. ولهذا الأئمة كرهوا التردد إليه للزيارة، والإمام مالك رحمه الله كره لفظ الزيارة، أن يقول إنسان زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ما ينبغي هذا، ما جاء، ولا يكون قبر الرسول صلى الله عليه وسلم كقبر غيره. فصانه الله جل وعلا وحماه أن يصل إليه الناس، فبالغ السلف في حمايته حتى بنوا عليه حيطان وأغلقوها من جميع الجهات، من السقف ومن الجوانب كلها مغلقة ولا أحد يصل إليه. ثم بنيت الجدران التي تبدأ عن يمين القبر وشماله جدارين، ثم ينحرفان حتى ينتهيان بزاوية من جهة الشمال لئلا يستقبل في الصلاة، ولكن غير هذا بما ثم يعني غير بالشبك الذي وضع ذا، فأصار بالإمكان الناس يستقبلونه، والإنسان له نيته وقصده، إذا كان في استقباله يقصد القبر فله هذه النية، أما هو فهو محمي بين الناس وبينه حيطان كثيرة، ما هو حائط ولا حائطين وحوائل ولا يمكن أنه يصل إليه، ولكن الإنسان إذا كان نيته شيء فإنما الأعمال بالنيات. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله ولهما عنها، أي عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذرهم ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. قوله ولهما، الصواب أن يقال خشي، هذا هو الراجح، خشي هذا هو الراجح، وإن كان بعض العلماء يعني ربطوا خشي خشي، فإذا كان خشي فهو هو الذي أمر بذلك، ولكن هذا ما علمنا بعيد، لأنهم لو كان ذلك بأمره ما حصل خلاف بينهم أين يدفنوه. ثم تقدم معنى اللعن، ما هو معنى اللعن؟ وأن الله يلعن من يشاء كما أنه يرحم من يشاء، والملعون من حقت عليه اللعنة، واللعن معناه هو الطرد والإبعاد عن الرحمة ومضانها، فإذا صار الإنسان ملعونا فمعنى ذلك أنه مطرود مبعد عن الخير كله، عن رحمة الله، وإذا كان طرد عن رحمة الله فرحمة الله وسعت كل شيء، بمعنى ذلك أنه من أشر الخلق صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يلعن من يلعنه الله، يلعن من لعنه الله، فالذي استحق اللعن يلعنه، ولكن قد مثلا يلعن قوما لأنهم يستحقون ذلك ثم تتغير أحوالهم ويتفضل الله جل وعلا عليهم بالتوبة، كما سبق في قصة أحد أنه لعن عددا من رؤساء الكفار ثم تاب الله عليهم بعد ذلك. أما مثل هذا في مثل بيان الأحكام فإنه يدل ذلك على أقل ما يقال أن فعل هذا من الكبائر، الكبائر الذنوب الكبيرة أقل ما يقال في هذا، ما يلعن إلا من خالف أمر الله أو أمر رسول، لأن هذا بيان الأحكام، ما هو لأن شخص معين فعل فعلا معينا فلعن، هذا أمره أسهل،